في أول أسئلة المستمعين قول الأوردة والتسبيح والتهليل وقراءة الكهف يوم الجمعة والاستجارة من النار وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره بعد المغرب والفجر في وقت الدورة الشهرية بالنسبة للمرأة، هل تكون في وقتها كما كانت في طهرها أم ماذا تفعل؟ وإذا لم تقل هذه الأوراد فهل هناك ما تقوله بدلا عنها؟ وهل هناك حديث بهذا المعنى أنه من اعتاد على ذكر وحدث له شيء كان هناك ملك يقول عنه هذا الذكر، هل هذا صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الأوراد مشروعة، تكون بعد صلاة الفجر وتكون بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب على حسب حالة الشخص من ناحية الوقت المناسب له، أو تكون بعد العشاء أيضا. أما بالنظر للمرأة إذا كانت حائضا فلا مانع من أن تستعمل الأوراد، لكن الأوراد التي دلت عليها السنة، أما القرآن فلا يجوز لها أن تقرأه، وكذلك لا يجوز لها أن تقرأ سورة الكهف. أما بالنظر لما ذكرته من ناحية الملك الذي يقول نيابة عنها إذا كانت مثلا إذا كان لديها عذر، فالأدلة التي جاءت دالة على أن الشخص إذا كان يعمل عملا صالحا وهو مقيم وهو صحيح وعرض له سفر وعرض له مرض، فمن المعلوم أن المسافر يقصر الصلاة ويجمع جمع تقديم أو تأخير، ولا يؤدي شيئا من الرواتب. والمعلوم عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يحافظ على ركعتي الفجر، على راتبة الفجر وعلى الوتر. هذا الشخص المسافر يكتب له ما كان يفعله مقيما من الرواتب، وكذلك يكتب له أجر الصلاة الكاملة، وكذلك إذا كان يصلي الضحى أو كان يصلي من الليل أو كان له تطوع يعمله وهو مقيم، لأن باب التطوع واسع، وبعض الناس قد يتطوع كثيرا من ناحية الصلاة، فهذه الأعمال التي يعملها وهو مقيم ولكن عرض له السفر فإن أجرها يكتب له. وهكذا إذا كان مريضا عرض له مرض ومنعه من القيام بهذه الأمور التي ذكرت، فإنه يكتب له أجرها. أما ما ذكرت السائلة من قيام ملك يأتي بما يأتي به الشخص من الأذكار والأدعية وقراءة القرآن، فهذا لا أعلم عنه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. مستمعة تقول: عند تغسيل الأم لطفلها يكون في ذلك مشقة كبيرة عليها، خاصة أنها لا تعلم متى سيذهب لدورة المياه جلكم الله، ربما تكون تصلي ولا تستطيع الانتظار، هل يجب الوضوء بعد كل دخول للطفل لدورة المياه مهما كان عمره؟ الجواب: إذا كانت المرأة على طهارة متوضئة وعرض لها تغسيل طفلها فإنه ينتقض وضوءها إذا مست الفرج فقط، إذا مست أحد الفرجين قبل كان أو دبر فإنه ينتقض وضوءها. أما إذا غسلته بدون مس الفرجين أو أحدهما فإنه لا ينتقض وضوءها. ولو أنها جعلت حائلا، يعني بمعنى أنها وضعت في يدها ما يمنع مس أحد الفرجين، فإنه لا ينتقض أيضا وضوءها، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. إتلاف الطعام الزائد بعد الطبخ وعدم أكله خوفا من السمنة، وخاصة أنه لا يوجد من يأكله والكمية بسيطة، هذا أمر منتشر عند كثير من الناس، فما الحكم فيه؟ الجواب: كل شخص مسؤول عن نفسه، وإذا كانت له ولاية على أحد فهو مسؤول عن نفسه وعن من ولاه الله أمره. وإذا اعتاد مثلا وإذا وجد طعام مطبوخ مستغنى عنه في بيت ما من البيوت، فإن على أهل البيت أن يلتمسوا من يعطونه هذا الطعام، وذلك في وقت مبكر، بمعنى أن بعض الناس قد يؤخره حتى يكون غير صالح للاستعمال، وبعد ذلك يعطيه بعض الفقراء. هذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن هذا أيضا من الغش، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أختنا تسأل تقول: زكاة الذهب الذي اشتري للزينة اشتري بقيمة 1400 دينار أردني ولم يزكى، والآن قيمته 930 دينار، هل تكون الزكاة بسعر شرائه الأول أم بسعره الحالي؟ الجواب: إذا تم الحول من حين تملكي هذا الذهب فإنه يقوم بحسب قيمته، فإنه يقوم وتخرج، يعني يوزن وتخرج زكاته من الذهب، تخرج زكاته من الذهب، يعني ربع العشر يخرج منه. وإذا كان هذا الشخص عنده نقود سابقة اشترى بها ذهب، فالعبرة بالحول من حين ملك النقود، وليست العبرة من حين ملك الذهب، وليست العبرة من حين ملك الذهب، لأن الذهب قد يدفع للمرأة على أنه مهر من المهر، وقد تشتريه بنقود من عندها هي، فإذا كانت قد اشترته بنقود من عندها فالعبرة بحول النقود. وإذا دفع إليها على أنه مثلا من جزء المهر فإن بدء حوله يعتبر من حين تملكها له، وبالله التوفيق. جزاكم الله خير. أحسن إليكم. هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين يسأل عن حكم الشيخ الكبير والعجوز الكبير إذا كانا لا يستطيعان الصيام، فما الحكم؟ الجواب: الحكم هو أن كل واحد منهما يطعم عن كل يوم مسكين كيلو ونصف، هذا إذا كان لا يستطيع الصيام. وعلى هذا الأساس يكون

أما إذا بلعه فإن عليه القضاء وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. هذه رسالة بعثتها المرسلة سين عين سين تذكر أنها قامت بالإجهاض عمدا حيث أنها كانت جاهلة في حكم هذا العمل، ولما تم الإجهاض رأت الجنين وقد تكون شكله وكان صغيرا جدا، لكنها لا تعلم عدد الشهور الحمل، وقد ندمت على ذلك ندما شديدا ومضى على ذلك نحو 18 عاما، تقول ماذا أفعل الآن؟ الجواب الإسقاط إذا كان قبل 81 يوم فليس له حكم لا من جهته هو ولا من جهة المرأة، لأن الدم الذي يخرج منها دم فساد وليس دم نفاس، وعلى هذا الأساس تصوم وتصلي. وإذا كانت متعمدة لإسقاطه فإنها آثمة فقط، فإنها آثمة. ما إذا كان بعد 81 يوم إلى نفخ الروح، فإن هذه المرأة إذا أسقطته تكون آثمة، إذا أسقطته متعمدة تكون آثمة، والدم الذي يخرج منها هو دم نفاس يمنع من الصلاة ويمنع من الصيام، ولكن عليها قضاء الصيام وليس عليها قضاء الصلاة. أما بعد نفخ الروح فإنها تكون آثمة من جهة، وعليها الكفارة والدية من جهة أخرى، وتمتنع عن الصلاة مدة جريان الدم، وتمتنع أيضا عن الصيام، وعليها قضاء الصيام فيما بعد ذلك وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. تقول حصل بينها وبين زوجها جماع في رمضان بعد صلاة الفجر ولم تصم هي وزوجها، هي كانت حامل في شهرها الثالث وكانت أجلكم الله تستفرغ في نهار رمضان فلا تصوم، وكان ذلك جهلا منها ومن زوجها، حصل الجماع أثناء تلك الفترة أي الاستفراغ وعدم الصوم أصلا، تقول حصل هذا أكثر من مرة، فما الحكم حيث أنها لا تعلم عدد الأيام التي أفطرتها ولا تعلم عدد أيام الجماع وكان ذلك منذ 20 عاما؟ الجواب الجماع الذي حصل بينها وبين زوجها تتفاهم مع زوجها بالنسبة للأيام التي وقع فيها الجماع، فقد يقع الجماع مكررا في يوم وقد يقع في أيام، فلا بد من الاتفاق فيما بينها وبين زوجها. والإنسان إذا جامع وهو صائم عليه فدية، عليه كفارة عتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا مع قضاء ذلك اليوم إذا قضاه قبل أن يدركه رمضان المقبل وقريب. ما إذا أدركه رمضان وهو لم يصم ذلك اليوم فإنه يصومه ومع الصيام يطعم مسكينا واحدا كيلو ونصف، عن تأخير القضاء قضاء ذلك اليوم عن وقته. أما ما ذكرته المرأة من ناحية القيء، الشخص إذا تعمد القيء أفطر، ما إذا سبقه القيء يعني بدون اختياره فقاء فإنه لا يفطر، لا يكون القيء سببا في الإفطار وبالله التوفيق.